بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فمر بنا الكلام على حالات العمل في توريث ذوي الأرحام، ومر بنا ما إذا كان ذوي الأرحام يدلون بوارث واحد، أو هم عدد يدلون بواحد، أو يدلون هم عدد ويدلون بعدة ورثة، وكيف يكون العمل في ذلك، وأنهم إذا تعددوا وأدلوا بوارث فما العمل؟ العمل أننا نعطي ذلك الذي أدلوا به ما يستحق، سواء أخذ المال بالفرض والرد أو أخذه بالتعصيب، ثم نقسم بينهم كأنه مات عنهم، كأنه مات عنهم. ويتصور هذا في الأعمام والأخوال وبنات الأخ وأبناء الأخوات، يعني يكون عندنا مثلا بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وبنت أخ لأم. هؤلاء الآن منزلة من؟ يعني هم الآن يدلون بمن؟ يدلون كلهم بالأخ، يدلون كلهم بالأخ. فحينئذ يعني بنت الأخ الشقيق تدلي بالأخ الشقيق، بنت الأخ لأب تدلي بالأخ لأب، بنت الأخ لأم تدلي بالأخ لأم. عندنا عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، الثلاث يدلين بواحد فقط، يعني الثلاث الأول يدلين بثلاثة إخوة. بنت الأخ الشقيق تدلي بالأخ الشقيق، بنت الأخ لأب تدلي بالأخ لأب، بنت الأخ لأم تدلي بالأخ لأم. لكن عندنا عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، فكلهن يدلين بمن؟ بالأب. كيف سنورثهن؟ نقول الآن إذا لم يكن عندنا إلا هؤلاء، فكأن الأب الميراث كله للأب بالتعصيب، فكأن الأب مات عنهن، سيموت عمن؟ سيكون مات عمن عند أن نقسم؟ شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. فحينئذ الثلاث وارثات، الثلاث وارثات، الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لها السدس، ثم ترد المسألة. فإن كان عندنا ثلاث عمات شقيقات، وثلاث عمات لأب، ثلاث عمات لأب، وعمة لأم، يا أخي عبد الرحمن، ما العمل؟ يا عبد الرحمن فكر قبل أن تجيب. الآن ثلاث عمات شقائق، ثلاث عمات لأب، ثلاث عمات لأم. نعم، لأنهم منزلة، يعني لأن الآن سنعتبر الميت هو من؟ هن أدلينا جميعا بمن؟ عمات الآن أدلينا بمن؟ بالأب. كأن الأب هذا مات عنهن، عنده ثلاث أخوات شقائق، ثلاث أخوات لأب، ثلاث أخوات لأم. الشقائق لهن كم؟ الثلثان، والثلاث الأخوات لأب. يا عبد الرحمن، لهن الصفر، يسقطن. أنا أسأل عن الأخوات الأب يسقطن لاستغراق الأخوات الشقائق إيش الثلثين، فحينئذ يسقطن فيبقى عندنا الأخوات لأم الثلث، سيبقى عندنا من التركة كم سيبقى صنعان؟ ثلثان للشقائق وثلث للأخوات الأم، كم سيبقى من التركة؟ ولا شيء، ثلثان وثلث تم التركة، تمت التركة. طيب ثلاثة أخوال أشقاء وثلاثة أخوال لأب وثلاثة أخوال لأم عندك؟ نعم، كل الأخوال هؤلاء يدلون من؟ بالأم. إذن كأن الأم ماتت عنهم، ليش؟ يعني مش يعني كأنها ماتت عن إخوة أشقاء حجوا الإخوة لأب الذين هم بالنهاية هم أخوال لأب، يعني الأخوال لأب سقطوا لأنه حجبهم الإخوة الأشقاء للأم، والإخوة لأم يرثون الثلث. خلوه يراجع نفسه. الباقي بعد من؟ للأخوال لأم لأنهم منزلة الأخوال أم، والباقي للأخوال الأشقاء لأنهم منزلة الأخوة الأشقاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أين وقفنا؟ أما إذا أدلوا 168. طيب أما إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، من أحد الزوجين؟ من يا بكر؟ وين بكر؟ من أحد الزوجين؟ الأب والأم ولا الجد والجدة ولا الأخ والأخت؟ من هم زوجان؟ هو الآن ينظر الأب والأم بالنسبة له، يقول بالنسبة له الآن عندنا في البيت زوجان أبي وأمي، فهم يعني زوجان. وبالنسبة لك ولا ناوي تكون زوج ولا تنوي أن تكون زوجنا بك؟ طيب يقول يعني زوجان الزوجة الزوجة في أي مسألة فيها زوج وزوجة مع ذوي أرحام، هذا المراد. قال أما إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نعطي الزوج أو الزوجة فرضه كاملا والباقي لذوي الرحم، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذ الباقي كله. يعني مثل مثاله هالك عن زوجة وبنت بنت، الزوجة كم لها؟ لا معنا ذوي الأرحام مش معنا أصحاب فرض، بنت بنت الزوجة لها الربع كاملا، وبنت البنت متلية بمن؟ بالبنت، لها الباقي فرضا وردا، فرضا وردا. وين التعصيب؟ كلم نفسك انه ما بش. طيب هالكة عن زوج، عن زوج وبنت اخ، الزوج كم له؟ لماذا؟ عدم وجود فرع وارث. وبنت الأخ مدلية بمن؟ بالأخ، لها الباقي إيش؟ من اللي يقول فرضا؟ لها الباقي تعصيبا، لأن الأخ لأنها مدلية بالأخ العاصب. طيب هالك عن زوجتين وعمتين، كم للزوجتين؟ الربع. وللعمتين الباقي نصيبا بينهن، لأنهن متليات من؟ بالأب. هالك عن زوج وخال وخالة. لا تستعيد، هالك عن زوج وخال وخالة. عندك عبد الله والخال وخالة لماذا؟ أيوه؟ ثم على أي أساس؟ تمام، ذكرهم لا يعصون. لكن عندنا هنا إذا كانوا سيدلون، يعني لو كان عندنا مثلا بنت أخ وابن أخ، يعني عندنا بنت، من الذي يعني بنت بنت وابن بنت، هنا حينئذ ابن لا، هنا سيختلف الحكم. لكن لو كان عندنا في مثل هذا سننزله منزلة من أدلوا به، من أدلوا به أخذ الثلث فرضا وهي الأم، والباقي ردا. ثم نعتبر كأن الميت مات عنهم، كأن الأم ماتت عن من؟ عن أخ شقيق وأخت شقيق، فللذكر مثل الحظ الأنثيين، فللذكر مثل الحظ الأنثيين، يعني ذكرهم لا يعصب أنثاهم في مسائل أخرى. في مثل هذا لا، لأنه الآن لو عندنا كما مر بنا يعني خال عم شقيق وعم لأب وعم لأم كلهم انزلوا يعني أدلوا بمن؟ بالأب. فحينئذ نعطي الأب نصيبه ثم نورثهم على حسب قربهم منه. لكن في مسائل أخرى يكون يعني الذكر لا يعصب الأنثى. أن الذكر لا يعصب الأنثى، الذكر لا يعصب الأنثى إذا كانوا مثلا عندنا ابن أخت وبنت أخت، الآن كلهم أدلوا بمن؟ بالأخت، فحينئذ ذكرهم لا يعصب الأنثى. طيب قال أما إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نعطي الزوج أو الزوجة فرضه كاملا والباقي لذوي الرحم، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذ الباقي كله، وإن كانوا جماعة من صنف واحد فالباقي لهم على عدد رؤوسهم. قال وإن كانوا جماعة من صنف واحد فالباقي لهم على عدد رؤوسهم، فإن انقسم عليهم وإلا صححنا. كما مثاله هالك عن زوجة وثلاث بني بنت، فللزوجة كم؟ الربع، والباقي لبني البنت لأنهم أدلوا بمن؟ بالبنت. يعني لو كان عندنا بني البنت ابن ابن بنت وبنت بنت، فحينئذ الباقي بينهم. طيب قال وإن كانوا جماعة من أصناف مختلفة فنجعل لصاحب الزوجية مسألة أصلها من مخرج فرضه، ثم نعطي ثم نعطيه نصيبه ونثبت الباقي، ثم نجعل بجوارها مسألة أخرى لذوي الأرحام ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم ننظر بين أصل المسألة ومصحها وبين الباقي من مسألة الزوجية، فإما أن يكون بينهما تماثل أو تباين أو توافق، فإن كان بينهما التماثل صحت الجامعة المسألتين مما صحت منه مسألة الزوجية، ثم ننقل نصيب كل وارث أمامه وتحت الجامعة. هذا إذا يعني صح. طيب من يكتب لنا مسألة؟ من الذي عاده بعيد الطلوع؟ ما أحد طيب أنا عادي بعيدكم. طيب أنا عندنا زوجة وحال وابن أخ لأم وابن أخ لأم آخر طيب الآن يقول في مثل هذه الصورة التي عندنا يقول كذلك عن زوجة قال كذلك عن زوجة وخال وابن أخوين الأم. طيب العمل فيها يقول إن كانوا جماعة من أصنام مختلفة فنجعل لصاحب الزوجية مسألة أصلها من مخرجه من مخرج فرضي ثم نعطيه نصيبه هو ونثبت الباقي. الآن كم الزوج الزوجة أربعة المسألة من كم من أربعة نعطيه واحد والباقي الباقي ثلاثة يبقى على هذا. ثم بعد ذلك قال ثم نجعل بجوارها مسألة أخرى لذوي الأرحام ونصحيها إن احتاج إلى صحيح. يعني الآن هذه مسألة أولى انتهينا منها. الآن مسألة لهؤلاء الخال مفرد من بالأم ومعنى ابن أخ لأم ابن أخ لأم أدلو أيضا بمن بالأخوة لأم. يعني عندنا أم وأخوان لأم. الأم كم سيكون لها والأخوة لأم بين الثلث والسدس تداخل نكتفي للأكبر. طيب كم للأم السدس واحد ولهؤلاء الثلث اثنان واحد واحد. طيب الآن نظرنا عدد السهام ثلاثة وأصل المسألة ستة. إذا ما العمل ترد إلى كم إلى ثلاثة فنظرنا بين أصل مسألة ذوي الأرحام وأصل مسألة الزوجية. هذا أصل مسألة الزوجية وهذا أصل مسألة ذوي الأرحام. وجدنا أن بينهما إيش التماثل. إذن الجامعة أصل المسألة الأولى هي الجامعة. الآن جامعة إيش أربعة ما العمل؟ نقول ما بين كل واحد فقط الزوجة واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد صحة المسألة. لو كان بينهما التباين فما العمل؟ حينئذ نضع العدد لو كان مثلا هنا عندنا اثنان وهنا ثلاثة سنجعل اثنين على ثلاثة والثلاثة على أصل الأولى ثم نضرب الثلاثة في الأربعة والناتج هو الجامعة. لو كان هنا مثلا ستة وهنا ثلاثة أو العكس حينئذ نقول الستة تقدر تسمع على الثلاثة هنا مثلا ستة وهنا ثلاثة سنقول على ثلاثة فيها كم؟ ستة على ثلاثة فيها كم؟ نضعها هنا وعلى الثلاثة فيها واحد بكم؟ بواحد ثم نضرب ثلاثة مثلا في أربعة عشر ثم يكون هذا جزء نضرب ما بين كل وارث صح منه الجامعة. فلو لو كان عندنا تباين أو كان عندنا تداخل فهذا هو العمل في مثل هذا المسائل. وذكر بعد ذلك يعني أمثلة مثل هذا لكن نعطيكم مسألتين أو ثلاث تحل إلى الدرس القادم ونختم بعد ذلك. يعني يبقى معنا فقط جزء صغير في مسألة الخنثى ويكون معنا آخر درس. طيب اكتبوا هالكة عن زوج هالكة عن زوج و بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، وبنت أخت لأم. الآن هذه هالك عن زوج ولا زوجة؟ زوج. طيب هالك عن زوجة وخال وابن أخت لأب وأب الأم، أب لأم. خال لأم، ها؟ زوجة وخال وابن الأخت لأب وأب لأم، أب لأم، أبو الأم. يد فاس. طيب المسألة الثالثة، هالك عن زوج وعمة وخالة وعمة وخالة. وابن أخت شقيقة. طيب هذه الدرس القادم إن شاء الله.